جدا، وذاك الجمهور يمنعون ذلك، جمهور العلماء يمنعون ذلك. طيب، لكن شيخ ابن تيمية يرى أن هذا من باب تشوف حتى لا يكثر أولاد اللقطة هؤلاء. طيب، خاصة إذا تاب وتابت واستقام حالهما أنه ينسب له إذا تزوجها، إذا تزوجها طبعا. قصدك خواته من أبوه؟ والله الظاهر الله العالم نعم، يعني يكون محرما لهم، طبعا ما في أحد غيره جامعها ولا كذا، نعم يكون لهم، يكون محرما لهم. نعم الله العالم. نعم طبعا يعني إذا لعن هذا الولد مو مني كذي، نعم إذا لعن الرجل زوجته أن هذا ليس ابني، طيب ما ينسب لي، قصدك يعني يبقى معها في الزواج، ممكن ممكن ولا ينسب له الولد. نعم خير إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.